الحمد لله رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده في هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللقاء الليلة إن شاء الله برقم 19، والحديث رقم 19، وطبعا ده يعتبر اللقاء الثالث في هذا الحديث. الحديث رواه البخاري لما قالوا أو ذهبوا إلى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يشتكون له ظلم الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. يبقى ده كلمة سمعته من نبيكم تبين أن أنس بن مالك رضي الله عنه ما قال ذلك من اجتهاده أو من عند نفسه، إنما قاله نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمنا في اللقاء اللي فات واللي قبله عشان ما نعيدش اللي احنا قلناه، إن الأفضل مع أمراء الجور والظلم أو مع الحكام الظلمة، الأولى الصبر وعدم الخروج عليهم. وفي كلمة جميلة قوي قبل ما ننتقل لبقية الحديث عشان نخلصه الليلة دي إن شاء الله سبحانه وتعالى، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بين أن الخروج على الحكام بالسيف كان مذهبا قديما لبعض السلف، أي كان جائزا في أول الأمر. كان فيه بعض السلف، بعض العلماء يجيزون الخروج على الحكام الظلمة، ولكن لما وجدوا أن المفاسد المترتبة على الخروج على الحكام الظلمة عظيمة وكبيرة لا تحصى، خلي بالك من الكلمة اللي جاية دي بقى، انعقد الإجماع بعد ذلك، انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحكام درءا للمفاسد. درءا لإيه؟ درءا للمفاسد. واللي نقل الإجماع ده هو الحافظ ابن حجر والإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وكثير من أهل العلم. خلي بالك وركز معاي، يعني كان البعض بيجيز الأول بدليل أنهم شالوا السلاح وخرجوا على الحجاج وغيره وغيره من الأمراء، بس بالبلد كده جم يبصهم لقوا أن فيها خراب. فيها ايه؟ ها؟ فيها خراب، وان الخروج لا يأتي بخير. فعند ذلك اتفقوا جميعا على انه ايه؟ لا يجوز منعا للمفاسد. وطبعا انا ذكرت الكلام كثير عن الامام احمد وعن الحسن البصري وعن غيرهما في اللقاءين السابقين لمن أراد أن يعتبر. ويكفينا كلمة سيدنا أنس أنه قال إيه؟ اصبروا. والله يا حضرات لو لم يكن مؤيدا لما سبق إلا الواقع الذي تعيشه الأمة لكان ذلك كافيا. شوف الواقع، انظر إلى الواقع. اللي ما يشوفش الواقع، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى، واللي ما يشوفش الواقع يبقى مش هيشوف خالص ولا هيفهم أي حاجة. فهي العملية ما لهاش لازمة، كلها خراب في خراب وكلها دمار في دمار. إنما يكون الأمر بالعودة إلى الله، بالتوبة، بإصلاح النفس، بالصبر، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية اللي اتكلمنا عنها في اللقاء اللي فات برضك مهمة، لما يقول فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه حتى تلقوا ربكم. هل الكلام ده على إطلاقه؟ هل هذا الكلام على الإطلاق؟ يعني إيه يعني؟ ما فيش خير خالص جاي؟ كله شر؟ لا طبعا. قلنا الحديث ده هو مطلق مقيد وعام مخصوص، وذكرنا الأدلة في اللقاء الماضي إن في فترات تنفيذ كانت بتيجي كل فترة وفترة، ربنا سبحانه وتعالى بيفرج على الناس وبيجيب الخير، زي سيدنا عمر بن عبد العزيز وغيره وغيره. مر على مر التاريخ كده وانت تيجي تلاقي فيه ايه؟ أمراء وخيرات تأتي للناس، يحكمون بالعدل بين الناس، وجاي في خلاف على منهاج النبوة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون متى هو؟ قل عسى إيه؟ قل عسى أن يكون قريب، ما تستعجلش، الملك كله بيد الله. أهم حاجة أنت يكون عندك إيه؟ يقين في الله. أهم حاجة يكون قلبك مليء باليقين أن هذا الكون له مدبر، له خالق يتصرف فيه كيفما شاء. اوعى تقول لي الماسونية بتخطط واليهود بخططهم والدنيا بيضة، هم بيخططوا بقدر مين؟ طب يقدروا يعملوا حاجة إلا بأمر الله؟ هل يستطيع أحد أن يفعل شيئا في الكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى؟ ده انت لو شكيت ان في حد يتصرف في الكون مع الله يبقى انت شكيت في دينك، لان هذه ثوابت، هذه عقيدة وإيمان راسخ لابد ان يكون في قلب كل مؤمن. طيب النقطة الثالثة بقى حضرات، ودي مهمة جدا، ركز معايا او صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا لسه في الحديث فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. النقطة الثالثة، عاوزين تفسير الحديث على لسان سيدنا عبد الله بن مسعود. إيه هو الشر بقى؟ إيه هو الشر اللي كل ما يعدي زمن يجي شر أشد منه؟ عاوزين نفهم الحديث ده، معنا تفسير لصحابي جليل من صحابة الرسول محمد، ثبت عنه بالأسانيد الصحيح. اسمع كده وركز معايا قوي، ما تعودش سرحان، ما تعودش تايه وتهزل دماغك وانت عقلك في مكان تاني، يبقى مش هتفهم اي حاجة، هتبقى في التراول، هتخرب، مش هتعرف الشيخ كان بيقول ايه. دلوقتي سيدنا أنس بن مالك قال لهم إيه؟ ها؟ اصبروا. بيقولوا له الحجاج أمير ظالم مفسد مجرم، قال لهم اعملوا إيه؟ ها؟ اخرجوا بالسلاح، ولا قال لهم اعملوا إيه؟ اصبروا. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. فاحنا عاوزين نفهم ايه هو الشر ده اللي كل يوم بيزيد. نسأل ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن مسعود رضي الله عنه، اسمع كده معاي كلام زي الذهب عشان هنكتشف حاجة مهمة أوي أوي أوي كان ينبغي على المسلمين أن يحرصوا عليها، ولكن أغلب المسلمين ضيعوها، وهو ده الخير اللي بيقل، هو ده الخير اللي بيقل، وعكسه هو الشر اللي بيزيد في الأمة. قال ابن مسعود تفسير الحديث اهو: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله. إيه هو الشر ده بقى؟ قال: حتى تقوم الساعة لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده. اسمع بقى الكلمة اللي جاية دي. قال: ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم. يبقى الشر اللي بيزيد هو إيه؟ ها؟ الجاهل. بيقول لا يأتي عليكم، ده بيفسر بقى الحديث اللي ثابت عن النبي: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. لما نيجي نسأل ابن مسعود رضي الله عنه ونقول له: يا ابن مسعود، ما هو الشر الذي يزداد يوما فيوم؟ يقول لنا: أي لا يمر يوم إلا واليوم الذي بعده أقل علما من اليوم الذي كان قبله. فإذا قل العلم ازداد الايه؟ ازداد الايه حضرات؟ ازداد الجهل. وكلما قل العلم وازداد الجهل ضاع الدين، بل مات في قلوب الناس وانهدم، واستولى الجهال، وخرج علينا من يلبسون زي العلماء يحرفون الدين ويبدلون الشريعة ويجعلون الحق باطلا والحق والباطل حقا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ويحرفون للناس دينهم فيهدمون شرع الله سبحانه وتعالى. أهو دي. قال ابن مسعود: ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله. اسمع بيقول ابن مسعود: فإذا ذهب العلماء، كل يوم هيموت العلماء، وإحنا حتى بنشوف قدام عينينا والله كل يوم نفقد عالما من العلماء الكبار. طب العالم ده لما بيموت مفيش عالم بيجي مكانه، بيجي بقى الناس اللي هم ايه؟ الناس الحوش، الناس الرقش، الناس الضلالية، الناس المنافقين، الناس اللي هم ما عندهمش خلق ولا دين، الناس الذين يبيعون دينهم بالدنيا فيحلون الحرام ويحرمون الحلال ويجعلون السنة بدعة والبدعة سنة. قال ابن مسعود: فإذا ذهب العلماء استوى الناس، الناس يبقوا كلهم زي بعض في الجهل يعني، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. عرفتوا بقى الشر؟ يبقى الشر هو ايه اللي بيزيد؟ هو ايه؟ الجهل، موت العلم، موت العلماء. العلماء يموتون، بس العلماء انهم، اوعى تفكر ان العالم شهادة، ركز في دي قوي، اوعى تفكر ان العالم شهادة، اوعى تفكر ان العالم لحية، اوعى تفكر ان العالم ثياب قصير، اوعى تفكر ان العالم منصب وكرسي. لا، العالم هو الذي تعلم العلم الشرعي وعمل به ودعا إليه بصدق وأخلص في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهو يسير على طريق الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق علماء السلف الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم من أهل الفقه والحديث وأصول الدين والاعتقاد. خلي بالك معاي لحسن انت تفكر العالم ايه، تما واحد ممكن يكون الأستاذ الدكتور الفلاني ومعاه أستاذ في الشريعة أو أستاذية في الشريعة، ومع ذلك يحل الحرام ويحرم الحلال ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة ويضلل الناس طلبا للدنيا وحرصا عليها. تعالى كلمة تانية لابن مسعود صلى على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، في لفظ آخر لابن مسعود أوضح، قال: ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون. يذهبون يعني ايه؟ يعني يموتون. موت العالم أعظم مصيبة على هذه الأمة. موت العالم موت للدين، لأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض الإيه؟ بقبض العلماء. يعني ربنا لما ينتزع العلم، لما يريد أنه يرفع العلم، مش هينتزع العلم من صدور العلماء، لا، ولكن يأمر بموت العالم. فإذا مات العالم مات العلم الذي كان يحمله، فيبقى على الأرض أناس جهال يفتون برأيهم يتكلمون بعقولهم. زي واحد كان بيتكلم قاعد على مذيعة وعامل نفسه ما شاء الله وصاحب برنامج لعلهم يفقهون، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بيقول لك ده النبي الجديد هو العقل، النبي الجديد هو العقل، يعني فيه نبي جديد ويبقى هو الايه؟ هو العقل. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده في خطبة الجمعة. ولذلك يبدلون ويغيرون ويحرفون ويدورون ويحلون ويحرمون. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ايه؟ ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ويجيء قوم يفتون برأيهم. ويجيء قوم ايه؟ يفتون برأيهم. ده تفسير للحديث. افهم كلام سيدنا النبي محمد على لسان أصحابه. كلمة تانية لابن مسعود، لفظ تاني لابن مسعود أوضح، يقول في تفسير الحديث اللي احنا قلناه: فإنه لا يأتي يوم أو لا يمر يوم إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. بيقول إيه؟ وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء. أهو الأمر واضح أهو. يبقى لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه. الشر اللي جاي على الأمة موت العلماء. ده موت العلماء أعظم من ضياع الأرض. الأرض تضيع وترجع، لكن العلم إذا مات بالعالم مات الدين، فكيف يرجع الدين؟ فأنت تحزن على موت العالم أكثر من حزنك على ذهاب البلاد والعباد والمقدسات، لأن هو ده الدين، الدين يتمثل فيه. قال: وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء. اسمع كده معايا وركز قوي. ثم يحدث قوم، يطلع لك أشكال ما أنزل الله بها من سلطان، في سورة إبا في سورة العلماء. أهم دول بقى العلماء باب جدال، خد بقى العلم كل حلال حلال حلال حلال حلال، كل حلال اللي انت متربي عليه طول عمرك انه حرام تسمع انه حلال، اللي انت طول عمرك متربي عليه انه بدعة يبقى سنة، فيجعلون السنة بدعة والبدعة سنة، ويلعبون بالدين لعبا مستغلين جهل الناس. هو اللي قدامه عارف حاجة؟ اهو بيقول له حلال والناس بتفرح، والله ده شيخ حلو قوي، شيخ جميل، مش مع أداتي، بطلق مراتي 100 مرة وبيرجعها لي، وببقى لا روح انت طالق 100%، ومع ذلك ما شاء الله يعني ناس عندهم رحمة. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ربا ماشي، رشوة ماشي، طلاق ماشي، كله ماشي بحجة التخفيف على الناس والتيسير على الخلق، فإذا بهم يصعبون حياة الناس، يغرقون الناس في محاربة الله. هو اللي بيحلل الحرام ده يا حضرات، اللي بيحلل الحرام ده هل هو كده بيحب الناس؟ بالعكس، ده بيكره بوديهم جان. هل هو بيسهل لهم حياتهم؟ ده بيصعب حياتهم، والله بيعقده بيفسده، إنه يفسد حياة الناس. هو اللي تبقى مراته طالق دي ما توحد الله، طالق طلاق صريح 100%، ما فيش أي مخرج شرعي، ويعيشها معاه في الحرام، هل هو كده خدمه؟ خدمه ولا ما خدموش؟ خدمه؟ ما خدموش طبعا، ده بيعيشوا في الزنا والحرام. يعني العيال لما يجوا بعد كده العيال هيبقوا ولاد حرام. طب ولاد الحرام دول هيعملوا ايه في المجتمع وفي الناس؟ ولاد الحرام دول هتلاقوهم في الصف الاول، هيشيل ابوهم وامهم على راسهم، هيخدموا المجتمع؟ لا، ده هيبقوا بلطجية وهيقطعوا، هيشتغلوا بقى جزارين في الناس وفي أهله. قال ثم يحدث قوم، اسمع الكلمة الأخيرة دي من ابن مسعود، كلمة عظيمة عظيمة، الرواية الثالثة دي رضي الله عنه. ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم، يفتون في الأمور بإيه؟ برأيهم، فيسلمون الإسلام ويهدمونه. فيسلمون يعني إيه؟ يحدثوا في الإسلام ثلمة، يعني كسر، هيكسروا الإسلام ويهدموه. عندما يتكلمون برأيهم وبعقولهم ويفسرون القرآن بمزاجهم ويفسرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقولهم وليس بتفسير علماء السلف الذين قال عنهم رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الصحابة والتابعين وأتباعهم، يسلمون الإسلام ويهدمونه. يبقى نقدر نقول يا حضرات ان سيدنا عبد الله بن مسعود فسر الحديث، فانه لا ياتي عليكم زمان الا والذي بعده شر منه، يفسر الشر بانه ايه؟ الجهل، موت العلماء. بس العلماء انهم العالم المخلص، العالم العامل، العالم الرباني، العالم الصادق، العالم الذي يبلغ رسالات الله ويخشاه ولا يخشى أحدا إلا الله، الذي لا يخشى في الله لومة لائم، الذي لا يعمل للناس حسابا ولا يطلب كرسيا ولا يبحث عن منصب ولا يبحث عن جاه وسلطان، ولا يخاف على عطايا وأموال ولا يحرص على دنيا، إنما تعلم العلم الشرعي كما ينبغي على يد العلماء ثم أداه على وجهه الصحيح كما أمر الله وكما أمر رسول الله على هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. واضح يا حضرات؟ طيب آخر نقطة بقى في الحديث ده، لأن ده ثالث درس في الحديث، وده الدرس رقم 19 مع الحديث رقم 19. النقطة الرابعة بقى في الحديث، احنا النقطة الأولانية قلنا الصبر على ظلم الأمراء، النقطة الثانية قلنا الحديث عام مخصوص، النقطة الثالثة ذكرنا تفسير ابن مسعود، النقطة الرابعة ما المانع من أن نحمل الحديث على العموم في كل شيء، يعني فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده إيه؟ شر منه. إيه المانع لما نحمل الحديث في كلمة الشر على عموم الشر؟ وإن كان ابن مسعود ذكر العلم أو ذكر الشر في ذهاب العلم وفي انتشار الجهل بين الناس، لأنه يهدم الدين بأسره وهو منبع الشر وأصله، الجهل بالدين منبع الشر وأصله. طب وهو هيترتب على ذهاب الدين ايه يا حضرات؟ ما تصلي على الحبيب لما الدين يمشي. هو ابن مسعود بيقول العلماء هيموتوا، هيطلع لنا ناس ما عندهمش دين يفتوا الناس برأيهم يهدمون الدين. طب إذا انهدم الدين جاء الشر في كل شيء، لأن بقاء الدنيا من بقاء الدين، فإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا وأتى الخراب، وإذا بقي الدين وحافظ الناس على الدين حافظ الله للناس على دنياهم. إذا حافظ الناس على الدين حفظ الله لهم إيه؟ دنياهم. هل تبقى الدنيا بلا دين؟ والله ما أتت الدنيا وما انتشر الخير، ما انتشر الخير إلا لما تمسك الناس بدينهم، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما إيه؟ بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. وكما قال سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، يعني هل لما ظلموا حفظ الله دنياهم بيوتهم عمرت؟ قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية، خربت يعني بالبلد كده من الآخر، فتلك بيوتهم خاوية خربت فاضية ما عادش انكنست ما فيهاش حاجة بما ايه؟ بما ظلموا. فبقاء الدين بقاء للدنيا، تحكيم شرع الله حفاظ على الدنيا، تمسك الأمة بدين الله حفاظ على الدنيا. ولذلك قالوا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي إيه؟ فإن المعاصي تذيل النعم. يبقى احنا نقول فإنه لا يأتي يوم إلا والذي بعده شر منه في الدين والدنيا والعلم والقيم والأخلاق، لأن العلم إذا ذهب واستولى الجهال والفساق ميعوا الدين وضيعوه وأفسدوا دين الناس وأفسدوا دنياهم وضيعوا أخلاقهم وقيمهم ومبادئهم، فانهار الدين وانهارت الأخلاق وانهارت الدنيا وانهار كل شيء، صح ولا لا؟ يبقى تقدر تقول من الآخر لما يضيع الدين كل حاجة ايه؟ تضيع، دنيا هتضيع، أخلاق هتضيع، قيم ومبادئ، أصول واحترام. ولذلك دلوقتي اسمع، أنا عايزك بس تتابع كده، لما بنت تروح تأجر بلطجين عشان يقتلوا أمه، يقتلوا لها أمه عشان إيه؟ عشان مستعجلة الميراث. انظر إلى حوادث القتل والانتحار والفساد والظلم، انظر إلى جرأة الناس على دين الله وعلى الأخلاق. أنت دلوقتي الإنسان العاقل ما بيصدقش نفسه من اللي بيحصل، بيقول الناس انجنت، ما الذي حدث لعقول الخلق؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض الإيه؟ بقبض العلماء. فإذا مات العلماء أو ذهب العلماء بقي أناس جهال فأفتوا برأيهم فضلوا وأضلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي. أنت خايف من مين يا رسول الله على الأمة؟ أكتر ناس خايف منهم مين؟ قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. منافق بس له إيه؟ لسان، في صورة عالم أو شيخ أو أستاذ أو دكتور، هيقعد أنت تروح معاه فين وتيجي منين؟ هيتوهك، هيجيب لك أدلة ويخلي الحق باطل والباطل حق، ويخلي الحلال حرام والحرام حلال، والسنة بدعة والبدعة سنة بالدليل برضه ومن القرآن والسنة، لأن هو مش ماشي على هدي السلف، مش ماشي على هدي الأئمة الأربعة والفقهاء والعلماء، مش ماشي على هدي النبي محمد والصحابة رضوان الله عليهم، فهو هيحرف ويبدل ويغير. قال النبي محمد: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاه في دقيقتين كده اذكر لك بعض الأحاديث اللي تعرفك أن كل ما يحدث أخبر عنه رسول الله، فالواقع يثبتك، الواقع ايه؟ يثبتك على الحق، مش يخليك تنحرف. ده اللي ينحرف ده يبقى مش فاهم حاجة. انت شايف كل حاجة بتحصل النبي قال عليه، كل حاجة بتحصل النبي قال عليه، كل حاجة بتحصل النبي قال عليه، انت ايمانك يزيد ولا ينقص؟ يعني انت لما تشوف كل حاجة بتحصل النبي اخبر عنه تقول صدق ايه؟ صدق رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال إيه؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العام، يعني رجل تافه ملوش كلمة على مراته، والله ما يقدر يمشي كلمة على عيل من عياله، يتكلم في قضايا أمة محمد. في قضايا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. طب الكلام ده بيحصل دلوقتي ولا لا؟ امشي في الشارع كده، امشي في الشارع وشوف الإعلام وشوف الفضائيات، شوف البنات دلوقتي في الأرياف، مش هقولك في المدن، شوف الشباب حلقين ازاي، شوف البنات لابسين ازاي، إلا من رحم الله وقليل ما هم. شوف حياة الناس، ستجد حياتنا تشبه حياة الغرب، بنقلد أمريكا وأوروبا. وصدق رسول الله: لتتبعن إيه؟ سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. بيحلقهم بنحلق زيهم، يأكلوا وشربوا نأكل ونشرب زيهم، بيلبسوا بنلبس زيهم، بيتكلموا نتكلم زيهم، كل حاجة زي ما هم بيعملوا، إلا من رحم الله اللي هي الطائفة المؤمنة المتمسكة بالحق، كما قال النبي: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. آخر حديثين بقى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، أو حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ده بقى هيقابلنا، لأن الحديث ده عايز موال كبير. الرسول بيقول كما في صحيح مسلم: منعت العراق قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر أردبها ودينارها. خلي بالك بقى من الجملة اللي جاية دي: وعدتم من حيث بدأتم. وعدتم من حيث بدأتم، هترجعوا للصفر. طب ليه اتكلم على العراق الأول وبعدين بلاد الشام وبعدين مصر؟ بص للترتيب وبص للواقع، وهنبقى نشرح بعدين لأن الكلام كتير قوي قوي. وأخيرا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يهدم دين الإسلام ثلاثة: زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. إذن علينا أيها الأحبة، علينا أيها الأحبة أن نثبت على الحق وأن نتمسك به وأن نصبر كما وصى أنس بن مالك وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو طريق الحق والنجاة من الفتن. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى كلها أن ترشدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم أرشدنا إلى الطريق المستقيم، اللهم أرشدنا إلى الحق المبين، اللهم اجعلنا على الطريق المستقيم، اللهم نور لنا طريقك يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواه، وزكها أنت خير من زكاه، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف.